سمعت الشيخ. يقول السائل: أريد أن أتزوج من فتاة ارتضعت من زوجي من زوجة أخي، فهل يصح لي ذلك مع العلم أن زوجة أخي هذا لم تتزوج غيره لا من قبل ولا من بعد؟ إن كانت الفتاة رضعت من زوجة أخي 5 رضعات أو أكثر نص عليك أنت عمها، يحرم من الرضاعة لا يحرم من النسب. أما إذا كان رضاع وحدها أو اثنتين أو ما هم مربوط فلا بأس، وفات الشيء اللي يريد أو لا دعنا يريد كذا ما لا يريد. أما إذا كان مربوط 5 رضعات أو أكثر فإنها بنت أخيك وأنت محرم لها أنت عمها. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.